الحمد لله. ما هو الفرق بين أن تدور عليك المقادير وأنت مأجور وأن تدور عليك المقادير وأنت مأزور من الوزر؟ في الحالة الأولى أنت راض صابر فتؤجر، في الحالة الثانية ساخط وجزع، فإما أن تأثم أو لا تستفيد شيئا من المصيبة. ولذلك الرضا والصبر.